عهد السلف، ولكن كل يقرأ لنفسه. ما تحزيب القرآن أيضا عند الصحابة، تقسيمه إلى سبعة أقسام ليقرأ في سبع، ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم المفصل، هذا في سنة أبي داود في عهد الصحابة. نعم. لا هذا علاج، هذا علاج. نعم. ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. قال أبو عظيم طول في فضل السبع الطول. نعم. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الطول سعيد. جمع طولة، طول جمع طولة، الطوال جمع طويل. نعم. عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، والله أعلم. ثم قال الحديث ضعيف. نعم. سعد هنا سعيد عندي أنا، حتى بالمحققة سعيد. إيه إيه. نعم نعم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر. وهذا أيضا غريب، وحبيب بن هند بن أسماء ابن أسماء بن هند ابن حارثة الأسلمي. وروى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا، فالله أعلم. وقد روى فهو حبر. قال قال قال أحمد حدثنا. لا هذا أيضا غريب بعد. بعد نعم. هذا أيضا غريب، وحبيب بن هند وروى عنه عمرو بن أبي عمرو، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا. ها يقولون ابن أبي حاتم هو اللي يذكر المؤلف ابن أبي حاتم بلا شك، والذي يعدل ويجرح أبوه مع أبي زرعة. الذكر إذا كان مجرد ذكر في الكتاب فهو ابن أبي حاتم، لكن الذي يعدل ويجرح هو أبو حاتم الأب وأبو زرعة. ولذا يقولون ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ثم يختلفون في الحكم في من قيل فيه ذلك. فمنهم من يوثق يقول هذا أمر التوثيق ما دام ما ذكر فيه تجريح، ولكن هذا ليس بصحيح لأنه ما ينسب لساكت القول، من أين يؤتى بالتوثيق وما وثقه أحد. فمثل هذا يعد من عدم العلم بحال الراوي. نعم. أيهم من أخذ السابع؟ لا يقول هذا غريب من حال يقول ها

مئة ولا مئتان؟ ايش عندك؟ مئة. ايش عندك؟ ستة آلاف كلمة ومئتان وإحدى وعشرون كلمة. الذي يعتني بالعدد بعد الحروف والآيات والكلمات وكذا في كل سورة الخازن في تفسيره. عندك شيء؟ مئة واحدة خلاص. أي صحيح. هذه على الأزهرية. يعني قرأت ورقة وعندنا مطاوم خطأ هنا. ورقة ومقاع. يعني هذه على الأزهرية على أقدم نسخة. هذه على الأزهرية أصح النسخ، لكن ما فيها زيادات، زيادات اللي أضافها ابن كثير ما ليست موجودة، ولذلك اللي حققون الكتاب قالوا إن فيها نقص 900 سطر. هنا هذه زوائد زاد أضافها ابن حافظ ابن كثير على الأرضة الأولى. عن ابن أبي نجيح. علق عليه يقول ورقاء وهو خطأ. هو الدارج في أي حديث؟ قبل ذكر فضل السبع الطوال عن ورقاء ابن إياس. هو إيش الصواب عندك؟ كاتب حدثنا يزيد عن وقاء وقع. والصواب شو؟ وقع. ها؟ وقع. وقع. لا وين وقع؟ لا لا ورقة. وكل في كل سنة عند ابن جرير هذا. ومن هو ذا؟ أهلا مو بصحيح. في أولها أعطنا ترجمته أبو عبد الله الجزء الثاني من التقريب. ورقاء بن عمرو اليشكري البشير لابن ياس. ها؟ اللي موجود ورقاء بن عمر. شيء؟ ورقاء بن ياس. شو ما يطبقه؟ كمل ترجمته. كمل ترجمته. وقاء بن عمر يشري وبشر الكوفي نزيل المداعين صدوق في حديث ابن منصور عن منصور لين من السابع. خلينا نشوف وقاء. وقاء بطين. لا في وقاء بكسر أوله وقاء بن إياس الأسد. وقاء. وش يصير؟ وقاء. إيه لكن إيش كمل ترجمته؟ أبو يزيد الكوفي لين الحديث من السادسة. يناسب السادسة بكسر أولى. أجل الشيخ ما صححونا على الجادة. وقاء يزيد. أبو يزيد مو بن إياس. عن وقاء يزيد عن وقاء بن إياس. وقاء بكسر أوله وقاء. زين. إذا أنا ماشي على الجادة أحيانا يغر. الشيخ رشيد رضا مشي على الجادة. ورقاء كذلك مشي على الجادة. نعم. وكلماتها 6000 كلمة و121 كلمة. وحروفها 25,500 حرف. فالله أعلم. قال يعني المعدل الجزء 100,000. 100,000 حرف. والقرآن بكماله 300. الجزء كم؟ 300,000. شو؟ 300,000 يصير 100,000. والبقرة جزئين ونصف 25. مضبوط. نعم.